يعني زيد وعمر أخوان، هذا له بنت زوجها شخص، والثاني له بنت زوجها نفس الشخص، هذا ما في شيء. جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما يصير في شيء بين علي وزيد وعمر في هذه الصورة، يعني يزوج زوج ابنته وهو أخوه. لا شك أن الناس واقعهم قد يكون في شيء من القطيعة، لكن مثل هذه القطيعة بحق أو بغير حق؟ بغير حق، لأن الشرع باح ذلك، فلا يلتفت إليها. وإن كرهه الإنسان أو تركه الإنسان دفعا لما يترتب عليه من مفاسد فالأمر لا يعدوه، وقد يؤجر على ذلك. بليلة تزوج هذه وطلع منه ودخل على هذا، وحصل وقائع كثيرة. لا، عندنا في القصيم كثير تزوج اثنتين، لا واحد تزوج ثلاث في ليلة، لكن عاد نادر. أما الثنتين ما هي بنادر، يعني وجدت. وشلون يتزوج عندك؟ وش الحيلة أن يخرج من هذه إلى هذه؟ وش الحيلة عندكم أن يخرج من... تدري الأولى أنا متزوج ثانية؟ شلون؟ وكلهم عرفوا الزواج في السنتين؟ شو مصمودات؟ ما شاء الله. إيه هذا عاد، هذه سلمية على ما قال. لا حيلة عندنا. ومزارع تزوج الأولى دخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة، وكان قد قال العامل في المزرعة إلى صار نصف الليل تعال طق علينا، وقلنا المكينة طاحت بالبير. ها؟ هذا ما في عاد مشكلة، عاد لازم يطلع، وخرج منهم وراح للثانية. لا، أحيانا يصير إحراج، يصير خطب بنت فلان الذي له منزلة في قلبه وكذا، وتأخر في الرد عليه، ثم تركه وذهب إلى ناس آخرين بمنزلته عنده فبادروا بالقبول، ثم رجع الأول وقبل، صعب يعتذر منه. ها؟ هو مسألة يحطهم أمام الأمر الواقع، لأن لو تكشفت الأمور فيما بعد مشكلة. لا، وكانوا في السابق ما في إشكالة، تزوج واحدة اثنتين ثلاث أربعة، كل مستفيد، الزوج يستفيد لأنهن يعملن في مزرعته، وأهلهن يستفيدون لأن بناتهم ارتفعن عنهم، لأن المعيشة صعبة، كانت صعبة جدا، ما في إشكال. ها؟ يخلصون يا رجل، مسألة ضرورة، يخلصون. وليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، لأن الحرام لا يحرم. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي، في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، صلى الله عليه وسلم. ويحيى هذا غير معروف، يحيى الكندي، ولم يتابع عليه، لأنه قيل بالتحريم، الزنا أن الحرام يحرم، ذكروا هذا. وشيخ الإسلام في الاختيارات أشار إلى شيء من هذا ونقله بعض السلف. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته،

وإذا تزوج كتابية وانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها إلى ديانة كافرة، إنما ينتظر فيها انقضاء العدة. كمن أسلمت تحت كافر، وسيأتي هذا إذا أسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها إلى انقضاء العدة، على خلاف ذلك وسيأتي إن شاء الله. يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروض أو بالأشهر أو بوضع الحمل أو بالاستبراء بحيضة؟ فسخ فسخ فسخ. على كل حال اختلاف الدين اقتضي الفرقة، هي فرقة. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية. كن أما ويتملكها على أي ديانة كانت، لكن لا يطأها حتى إن لم تكن كتابية حتى تسلم. بيجي ترى باب مستقل، بيجي باب مستقل. نقرأ الشرح ولا نكمل الباب؟ لأن الأسبوع الجاي آخر درس، الحد الجاي اخر الدروس. ها والله ودنا نشوف بعض المسائل اللي مرت بنا. ها شلون ايه لك الاسبوع الجاي وش نسوي؟ نبدا بالباب الجديد ولا ما يمدي؟ ما يمدي، خليه ان شاء الله بعد. طويل، تحتاج الى 3 دروس أو درسين على الأقل، ولا يحتاج إلى 3. وأمته الكتابية حلال له، يعني كالمسلمة. أمته الكتابية كالمسلمة وكالحرة. الكتابية كالمسلمة والأمة كالحرة في هذا الباب، دون أمته المجوسية، لأن لا تلحق بأهل الكتاب، وإن جاء فيها سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إنما هو في أخذ الجزية على خلاف بين أهل العلم. إيه؟ شو؟ ايه وش صار؟ مثل الشكل، مثل الشكل سبب في اوطاس وخير. هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين او لا؟ سياتي حلول اليمين كلها، سياتي. ما في شرح نخسر من المغني والزركشي.